حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. يا مولاتي يا تاج راسي يا ست الكل يا أمي، يا مولاتي يا تاج راسي يا نعمة غالية من ربي، لا زيك دنيا ولا جنة ولا غيرك أنا أتمنى بدالي شايلة دي همومي وترضيني. يا مولاتي يا تاج راسي يا ست الكل يا أمي، يا مولاتي يا تاج راسي يا نعمة غالية من ربي. رباط سري ما بين بطنك وبين بطني، رباط سري من غير ما اطلب بيطعمني، لا زيك دنيا ولا جنة ولا غيرك أنا أتمنى بدالي شايلة دي همومي وترضيني. تحبيني من قبل عنيكي ما تشوفني عشتي، تحبيني لا عارفة شكلي ولا وصفي عشتي، لا زيك دنيا ولا جنة ولا غيرك أنا أتمنى بدالي شايلة دي همومي وترضيني. يا مولاتي يا تاج